بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 20 من شهر رمضان المعظم، والليلة ستبدأ العشر الأواخر، وقد أدينا لله عز وجل في هذا الشهر من حقه القليل القليل من الكثير، فنسأله أن يعيننا في هذه العشر الباقيات على تدارك المفاتنة. فعلينا جميعا في هذه العشر أن نشمر في عباداتنا، من تيسر له الاعتكاف فذاك هو الخير، ومن لم يتيسر له فعليه بالتهجد، لا يفرط في التهجد، ومن كان لديه ختمة فليزد ختمات أخرى أو ختمة أخرى. نسأل الله يعيننا جميعا على ما يحبه ويرضاه. لازلنا معاشر الإخوة الأحبة في كتاب الجمعة، كتاب صلاة الجمعة، والصوت منخفض عندكم؟ الصوت هنا جيد. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن شروط الجمعة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن أركانها. وأركان الجمعة بحسب ما يذكر العلماء هي التي يسميها بعضهم بشروط الأداء، بمعنى شروط الصحة، بمعنى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بهذه الشروط أو هذه الأركان. وهنا كأن العلماء أو الشراح خلطوا بين الركن والشرط، مع أننا ذكرنا أن الركن هو الذي يكون داخل الماهية، والشرط الذي يكون خارج الماهية، والعديد من المسائل التي سنذكرها الآن هي داخل الماهية، يعني جزء من صلاة الجمعة. على أي حال، هذه مجرد اصطلاحات أصولية يستخدمها العلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ نقرأ كلام الإمام أو الشيخ العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى، فنقول: قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما أركانها فخمسة. الأول المسجد الذي يكون جامعا، الثاني الجماعة وليس لهم حد عند مالك، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة، وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، يستحب الطهارة فيها فيهما، وفي وجوب القيام لهما تردد. الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم، ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. الخامس، موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية. هذه هي أركان صلاة الجمعة، والتي يسميها بعض العلماء شروط الصحة أو شروط الأداء. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن علماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى في صلاة الجمعة طرفان وسط، فالطرف الأول هو الذي يبالغ في استحداث شروط لم تأتي بها النصوص، وفيها نوع تعسير لهذه العبادة الجليلة، فيها تعسير وتشديد على أداء هذه العبادة الجليلة، ولو جئنا لنطبق تلك الشرائط اليوم لكانت النتيجة أن جميع المسلمين إلا ما ندر لا جمعة لهم، لا جمعة لهم، أو أن جمعتهم ساقطة أو غير صحيحة. إذا جئنا نطبق هذه الشرائط أو الأركان التي ذكرها العلماء في كتبهم فسيحدث لنا مشقة عظيمة في تطبيق أحكام صلاة الجمعة. والطرف الآخر هو الطرف الذي أهدر كل هذه الشروط والأركان ورأى أنها لم يأتي بها دليل وما أنزل الله بها من سلطان، وهي من تأثير الدين، وبناء عليه فلم يعتبرها بحال من الأحوال. وهذا حال الظاهرية وكثير ممن رأى مذهبه الوسط، والذي علم أن لصلاة الجمعة حكما جليلة وأن الشرع لم يشرعها إلا لهذه الحكم، فبنى على هذا فأخذ منها ما ناسب هذا الأصل وأسقط ما لم يناسب هذا الأصل. ولذلك ستجدون أن العديد من هذه الأركان التي سنذكرها ليس لها دليل صريح صحيح من الكتاب والسنة، إنما دليلها أفعال السلف أو آثار مرسلة وليست صحيحة الإسناد. ولكن إذا علمنا أن الحكمة من صلاة الجمعة هي أنها اجتماع أسبوعي لأهل المدينة، لأهل المدينة الواحدة، فكما أن للأمة الإسلامية اجتماعا مؤتمرا سنويا وهو الحج، وللبلد الواحد مؤتمرات موسمية وهي اجتماع العيدين، فكذلك هناك اجتماع أسبوعي لأهل البلدة الواحدة وهو اجتماع الجمعة. ولذلك كانت الحكمة أن يجتمع أغلب المسلمين من أهل المدينة الواحدة والقرى المحيطة بها والقريبة منها في محل واحد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لهذه الحكمة. وكذلك العيد، العيد من المفترض أن يجتمع الناس في الساحات الكبرى في مكان واحد لهذه الحكمة. وكذلك الحج، مفترض أن تجتمع الأمة أو مندوب الأمة في مكان واحد يتدارسون فيه همومهم ومشاكلهم ويخرجون بذلك ويخرجون بعد ذلك بنتائج تصلح هذه الأمة. طبعا هذه الحكم لم يعد لها كبير وجود نظرا لأن القائمين على أمور المسلمين في العالم الإسلامي كله لم يعودوا يحملون هذا الهم إن لم يكونوا أعداء لهذا الهم، ولذلك فرغوا أغلب هذه العبادات من هذه الحكم وأصبحت مثل الطقوس، وأصبح يسمونها طقوسا دينية، لم تعد عبادات إسلامية ولا أحكاما شرعية ولا أمورا تعود بالنفع على الأمة. والسبب في هذا هو الفصل بين الدين وأحوال الأمة، الفصل بين الدين والدنيا عند كثير من المتسلطين على رقاب المسلمين. فهذا الفصل أدى إلى تفريغ هذه العبادات كلها من معانيها، فأصبح مجرد الكلام في أحوال المسلمين وأوضاعهم في الحج جريمة، وأصبح الكلام في أوضاع المسلمين وأحوالهم وما ينتابهم من المصائب في الجمعة والعيدين جريمة. ولذلك كان لزاما على الأمة إذا أرادت أن ترجع إلى عزها أن ترجع هذه العبادات إلى سابق عهدها وإلى الحال التي يريد الشرع أن تكون عليه. فلننظر الآن إلى الشرائط التي نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، ننظر إليها ونذكر أدلة كل ذلك. أولها المسجد، وهذا الشرط أو هذا الركن من الأمور التي انفرد بها المالكية عن غيرهم من الأئمة الثلاثة، وقال بها من أئمة آل البيت الإمام الهادي إلى الحق أيضا. والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله النيسابوري أن العلماء لم يختلف الناس، قال لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وروى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. وهناك أيضا أدلة عديدة تدل على أن الصحابة، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يصلون الجمعة إلا في مسجد. إذن لم يكونوا يصلون في الساحات أو في الأماكن المفتوحة، إنما كانوا يصلون في المسجد، المسجد المبني على أساس أنه مسجد. وهنا يعني بالغ الأصحاب حتى قالوا يجب على المسجد أن يكون مسجدا مسقفا يعني مجهزا للصلاة وما إلى ذلك من الشروط التي اشترطوها. و تناقشوا هل تصح الصلاة في ساحات المسجد، فالذي عليه العلماء أنها تصح في ساحات المسجد طبعا لأنه تابع للمسجد، وتصح في الساحات المحيطة بالمسجد وكل مكان استتمت فيه الصفوف حتى ولو خارج المسجد ما لم يكن محجورا على أصحابه. وبناء عليه الذين يصلون في المسجد الحرام في مكة صلاة الجمعة في غرفهم في الفنادق التي تطل على المسجد الحرام فصلاتهم باطلة، والذين يصلون في الدكاكين والحوانيت المحيطة بالحرم بحجة أنها يعني بحجة أن الصفوف وصلت إليها، فعلى هذا القول صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن تلك الأماكن محجورة خاصة بأصحابها وليست عامة. على هذا الكلام ويدخل وتناقش العلماء في المدارس المحيطة بالمساجد أو التابعة لها أو ما إلى ذلك من أمور على هذا القائد. لكن قد يقال إنه إذا استتمت الصفوف وتتابعت ووصلت إلى أن إلى ما وصلت إليه حتى ولو كانت في دكاكين أو حوانيت وكانت مفتوحة فهي متصلة والصلاة بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تكون صحيحة. إذن هذا ما يتعلق بالمسجد الجامع. وعندما نتحدث عن المسجد الجامع نتحدث عن مسجد واحد وليس عن جملة من المساجد. ولذلك ناقش العلماء في تعدد صلاة الجمعة في أكثر من مسجد. فمشهور المذهب أن الجمعة لا تكون إلا في مسجد واحد وهو المسجد العتيق أو يقال المسجد الذي قررت السلطة أن يكون هو المسجد الجامع. وبناء عليه فإذا تعددت المساجد تعددت الصلوات في أكثر من مسجد لغير سبب، الصلوات التي كانت خارج المسجد الجامع في مساجد أخرى فهي صلوات باطلة على أصحابها أن يصلوها ظهرا. هذا هو مشهور المذهب ومشهور هو مذهب غيرنا أيضا. ولكن إذا كبرت المدينة وكثر أهلها واضطر الناس إلى مسجد آخر جاز ذلك. وبناء عليه أنا حقيقة أنصح إخواني إذا كانوا في بلد وفيها مسجد جامع كبير أن يحرصوا على الصلاة في ذلك المسجد ولا يكتفوا بالصلوات في المساجد الأخرى، إلا إذا يعني كان الإمام الذي يقوم في المساجد الصغيرة أفضل من الإمام الذي في المسجد الجامع، والمسجد الجامع يعني يخلط في صلاته أو يخلط في خطبه. والحكمة من هذا أن المسجد الجامع يضم أغلب أهل البلد أو غالب الأحياء المحيطة به، فلذلك كان هو الذي ينبغي أن يقصد. وقد كانت المدن الإسلامية مبنية على هذا الأساس، الجامع الكبير والمساجد الصغرى التي تقام فيها الصلوات الخمس، وقد تقام فيها الدروس، وقد تقام فيها المجالس وما إلى ذلك، ولكن المسجد الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة فقط. ولذلك كان يكون متسعا كبيرا. انظروا إلى الجامع الكبير في مدينة السلة والجامع الكبير الذي في مدينة الرباط، وفي كل مدينة فيها جامع كبير، كذلك في دمشق الجامع الكبير في بني أمية في دمشق، كذلك في بيت المقدس المسجد الأقصى هو الجامع الكبير حقيقة لأنه هو المسجد الأقصى، في الحرمين الحرمان هما المساجد الكبرى. ولذلك من الضحك ومن الطريف أنك أن ترى المسجد الحرام هذا هو هنا والخطبة قائمة فيه، وهناك مسجد صغير أيضا فيه خطبة الجمعة. هذا مخالف للأصل، مخالف للذي ينبغي أن يكون عليه الحال، مخالف لحكمة صلاة الجمعة. وهناك أيضا أدلة أخرى عديدة على هذا الأصل. ولذلك من هذه الأدلة ما رواه أبو داود في المراسيل عن بكير بن عبد الله بن الأشج رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى في روايته ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار. هو أثر مرسل الحقيقة، ولكن قلت لكم يعني إن هذا الأصل إذا تقرر فالعلماء يعني احتجوا واستأنسوا حقيقة بهذه الآثار، وهي كثيرة الآثار بهذا المعنى عديدة يعني في كتب السنة. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص وكلهم أمراء الأجناد، فعمر كان أمير مصر وأبو موسى كان أمير الكوفة وسعد بن أبي وقاص كان أميرا في العراق أيضا، إن هؤلاء كانوا أمراء في بلدان، فأرسل إليهم عمر الخطاب يقول أمرهم أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة وأصحابنا ينقلون الإجماع على هذا الأصل، لكن هل الإجماع على الجامع أم الإجماع على المسجد؟ هذه ثاني مسألتان، انتبهوا بارك الله فيكم، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن صلاة الجمعة لا تتم إلا في مسجد، والمسألة الثانية أنها لا تتم إلا في مسجد واحد جامع. إذن هما مسألتان وليس مسألة واحدة. أما مسألة المسجد الجامع، المسجد المبني والمجهز للصلاة فيه، فهذا انفرد به المالكية عن غيره من العلماء. وأما قضية المسجد الجامع هذا قول جماهير العلماء، لم يخالف ذلك إلا الظاهرين. واضح؟ جيد. إذن هذا ما يتعلق بالركن الأول أو الشرط الأول. الركن الثاني الجماعة، وهذا أجمع عليه العلماء أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بجماعة، فلا يمكن لأحد أن يصلي الجمعة مفردا، بمعنى أنه يذهب في بيته ويصلي ركعتين ويعد ذلك الجمعة، هذا من العذر طبعا ولا تقبل صلاته، ولكن يجب أن تكون صلاة الجمعة في جماعة، وهذا مما أجمع عليه العلماء لحديث طارق بن شهاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث صحيح، وقد مر معنا في المجلس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة الحديث. ولم يصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا المسلمون طوال 15 قرنا إلا في جماعة. ولذلك ذكرنا أن الإمام شرطه أن ينوي أنه إمام في الجمعة والاستخلاف والجمع بين الصلاتين في المطر وصلاة الخوف، هذه المواطن الأربعة على الإمام أن ينوي أنه إمام. لماذا؟ لأنها لا تتم إلا بإمام، لا تتم إلا بإمام وعليه. فمن شرط الجمعة أن تكون في جماعة. وليس لهم حد عند الإمام مالك، يعني هذه الجمعة هذه الجماعة كم عددها؟ الإمام أبو حنيفة يقول 3، لأنها الجماعة أقل ما يقال 3. وقال غيره لا بل 12، وقال غيرهم بل 50 بل 40، اختلفوا في ذلك. والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أن الجمعة لا تكون إلا في بلد فيها 50 فما فوق من الناس، فيها 50 فما فوق من الناس ويتعاونون فيما بينهم، سيأتي هذا الشرط إن شاء الله وهو استيطان، التعاون فيما بينهم. وليس من الشرط أن يكونوا جميعا حاضرين وقت صلاة الجمعة، لكن اشترطوا أن يكون في المسجد على الأقل 12 رجلا منهم. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا استنبطوه من قول الله تبارك وتعالى: وتركوك قائما. الآية اللهم صل على سيدنا محمد في سورة الجمعة، قل ما عند الله خير من اللهو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازق. فقد ورد في الحديث أن الصحابة كانوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يخطب بهم الجمعة، وجاءت قافلة فيها العديد من السلع ومعها الغناء ومعها بعض يقال إن لدحية بن خليفة الكلبي قبل إسلامه أو بعد إسلامه، قيل قبل الإسلام وقيل بعد الإسلام. فتركوا الجمعة، ترك الناس الجمعة وانصرفوا لتلك القافلة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا 12 رجلا. فاستنبط العلماء من هذا أنه إذا بقي 12 رجلا تمت بهم صلاة الجمعة. وهذا الذي رجحه بعض الأئمة، يعني الإمام أبا بكر بن العربي رحمه الله المعافي، فإنه هو الذي رجح هذا واستنبطوا من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، والعير يعني القافلة، فانفلتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. فمن هنا استنبطوا هذا العدد. وأما العدد السابق الذي ذكرته لكم على اختلافه فقد وردت به العديد من الآثار عن السلف، من ذلك ما رواه سحنون في المدونة عن ابن وهب عن القاسم محمد أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع 30 بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة. هذا حديث غير صحيح، غير صحيح، لأنه من مراسيل محمد، لأن محمد القاسم ابن أبي بكر الصديق، لأن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من التابعين وليس من الصحابة، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. والقاسم تربى في حجر أم المؤمنين عائشة وهي عمته رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن هذا الأثر يعني مرسل ليس صحيح، ولكن ورد ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو من أئمة الهدى. فقد روى سحنون عنه في المدونة، وروى ذلك أيضا البيهقي في السنن عن الليث بن سعد رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما قرية اجتمع فيها 50 فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة أو ليقصر بهم الصلاة. وهناك أيضا أثر آخر رواه البيهقي عن أبي المليح قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية 40 رجلا فليجمعوا. وهناك آثار أخرى في هذا الباب تحمل نفس هذا المعنى. وهذا المعنى الذي ذكرناه من وجود 50 شخصا في القرية فما فوق هو محفوظ عن جماعة من السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فقد روى ابن وهب في المدونة قال عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين وعلي وابن عمر مثل هذا المعنى. إذن هذه المعاني معاني يقوي بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا في هذا المعنى. إذا كان المسلمون في مكان فيه 50 رجلا فما فوق يتعاون بعضهم مع بعض في خدمة أمورهم وتجهيز أحوالهم والدفاع عن أنفسهم ويبيعون لبعضهم ويشترون إلى آخره، هؤلاء يقيمون صلاة الجمعة إذا كان لديهم مسجد جامع يجمعهم. الشرط الثالث وهو الخطبة. الخطبة في الحقيقة هي خطبتان، والخطبتان على الراجح من أقوال أهل العلم بل والصحيح لا تجزئ صلاة الجمعة من غيرهما. والذي عليه كثير من السلف والأئمة أن هاتين الخطبتين تقومان مقام الركعتين اللتين قصرت الجمعة منهما من صلاة الظهر، لأن الجمعة على الصحيح تنوب عن الظهر، وقد ورد بذلك آثار عن السلف أن الجمعة تنوب عن الظهر. ولذلك نص علماؤنا على أن من كان فرضه الظهر الجمعة فتقاعس ولم يحضر لسبب من الأسباب فقام يصلي الظهر قبل أن تنتهي الجمعة في المساجد صلاة باطلة، وعليه أن يعيد الظهر بعد انتهاء الناس من صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن فرضه ذلك الوقت أن يخرج ويصلي، فرضه في ذلك الوقت أن يخرج ويصلي لا أن يجلس ويصليها ظهرا، لأن ذلك الفرض في ذلك الوقت والمساجد قائمة وصلاة الجمعة. فإذا لم يمكن المبدل رجعنا إلى الأصل، إذا لم يمكن البدل رجعنا إلى الأصل وهو صلاة الظهر. واضح يا إخوة؟ ولذلك قامت هاتان ركعتان مقام هاتان خطبتان مقام الركعتين من صلاة الظهر، ولذلك كانتا ركنين. وبعض العلماء يرى أن الأولى الخطبة الأولى ركن والثانية مستحبة وليست بركن، وهذا قول ضعيف، هذا قول عبد الملك بن حبيب وهو ضعيف. والصواب هو ما ذكرته لكم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة من غير خطبة، وقد قال في حديث مالك بن حويرث كما في الصحيحين وكما في الصحيح صحيح البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على أننا مأمورون أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لهذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على أن كل الصلوات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي كما كان يصلي ظهرا أو عصرا أو جمعة أو جماعة أو ما إلى ذلك من الصلوات. ولأن العديد من السلف رحمهم الله فسروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ففسروا الذكر بالخطبة، فسروا الذكر بالخطبة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الملائكة الذين يجلسون على أبواب المساجد يقيدون الداخلين، قال فإذا جلس الإمام أغلقت الكتب وجلست الملائكة يستمعون الذكر، والآية فسعوا إلى ذكر الله. فما هو الذكر إذا بنص الحديث الذكر هو الخطبة، فدل ذلك على أن الخطبة واجبة أو أنها ركن أو شرط في صحة الجمعة. ولشيخ مشايخنا الحافظ أحمد الصديق الغماري رحمه الله جزء في هذا ماتع جمع فيه الأدلة التي تدل على أن الخطبتين ركن في صلاة الجمعة، وإنما قصد بذلك الرد على نفسه وعلى الظاهرية الذين ذهبوا إلى أن خطبة الجمعة مستحبة أو سنة وليست بواجب. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسحنون في المدونة والبيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة عفوا ورد هذا المعنى من أن الذكر هو الخطبة عن عمر بن الخطاب. وورد عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين، هذا رواه السحنون في المدونة ورواه البيهقي في السنة. إذن هذا كلام إمام أئمة السلف في أن الركعتين عوضتا بخطبتين. وقال الزهري محمد مسلم شهاب الزهري رحمه الله بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى أربعة، رواه سحنون في المدونة وبيهقي في السنن الكبرى. إذن هذه أدلة على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. اللهم صل وسلم. قال وكذلك الخطوة الثانية على المشهور، يعني أن الخطوة الثانية على المشهور أيضا ركن من أركان صلاة الجمعة، وإنما قال على المشهور خلافا لابن حبيب الذي قال إنها سنة، وابن حبيب إمام من أئمة المذهب، ولذلك كان خلافه يعني ينوه به، فهنا أخطأ الصواب مع الجمهور. والدليل على ذلك جميع الأدلة التي ذكرناها آنفا. وقد روى جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت له خطبتان، والحديث في صحيح مسلم، وورد أيضا في معجم الطبراني عن سائر يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، ولم ينقل خلاف لهذا عن أي أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على هذا الأمر. قال ولا بد أن تكون بعد الزوال، يعني لا بد أن تكون الخطبتان بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر. إذا اتفقنا على أن، وهذا خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون إن وقت الجمعة يبدأ من الإشراق، ولو مثلا صلى الإمام الجمعة في وقت الضحى لأجزأت، وهذا القول يميل إليه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر ذلك في كتابه في جواب أسئلة الجامعة. والقول حقيقة كنت أميل إليه في فترة من الفترات، ولكني الآن بدأت أميل إلى مشهور المذهب وقول أغلب المذاهب، وعلى ذلك أدلة عديدة من أهمها أن صلاة الجمعة عوض عن الظهر. فإذا كانت عوضا عن الظهر فمفترض أن لا تصلى إلا بعد دخول صلاة الظهر، واضح؟ وأيضا هناك أدلة عديدة تدل على هذا المعنى، هناك أدلة عديدة تدل على هذا المعنى كحديث السائب بن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، رواه البخاري. وعن محمد مسلم بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن وقام فخطوة الخطوة الأولى، ثم جلس ثم جلس يسيرا شيئا يسيرا، ثم قام خطوة الخطوة الثانية حتى إذا كان قضاها استغفر الله ثم استغفر الله ثم نزل فصلى. هذا الأثر رواه صحيح في المدونة لكنه أثر مرسل، والمرسل احتج به الإمام مالك رحمه الله، احتج به أبو الشافعي، احتج به أحناف، احتج به جماعة من العلماء، لكن الذي عليه علماء الحديث جمهور علماء الحديث هو أن المراسيل غير صحيحة إلا إذا اعتضبت بطرق أخرى، وسبب ضعف المراسيل هو سقوط الراوي، يعني هناك قطاع في الإسناد. المرسل كما قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، يعني مرسل وما سقط منه الصحابي التابع مباشر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في سنن النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أول الزوال، وهو أول الزوال. طيب، وقبل الصلاة، وهذا بإجماع العلماء أن خطوة الجمعة يجب أن تكون قبل الصلاة لا بعد الصلاة، وهذا الذي استمر عليه الأمر منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. جميع صلاة الجمعة تصلى قبل الصلاة، جميع خطب الجمعة تخطب قبل الصلاة. قال وليس في الخطبة حد عند مالك رحمه الله، يعني ليس لها طريقة معينة في العرض، لكن يرجع في ذلك للعرف، فما سمته العرب خطبة فهو خطبة، يفتتح بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينصح وهذا، وقد يذكر آية أو حديثا ينبه إليه. ولكن سبحان الله اشترط علماؤنا أن لا تكون خطبة الجمعة إلا بالعربية. قالوا، وهذا شيء عجيب حقيقة، إذا كان في القرية من يفهم العربية فقد انتهى الأمر. قال وإذا لم يكن في المجلس من في المسجد وفي القرية من يتقن العربية كلهم عجم، فتصح الصلاة لكن الجميع آثمون لأنهم لم يتعلموا لغة القرآن، لم يتعلموا لغة القرآن، واضطروا الإمام لأن يخطب فيهم بغير لغة القرآن، فكان الإثم عليهم جميعا لذلك. فإن قيل ماذا يفعل الخطباء في الغرب وفي بلاد العجم؟ هل يقومون يخطبون على الناس خطبة لا يفقهون ما يقول الشيخ؟ فالجواب أن بعض الدول أو بعض البلدان يخطبون الخطبة الأولى بالعربية والثانية بلغة القوم، لكننا لم نخرج من المشكلة لأننا قلنا إن ركعتين واجبتان، فكلاهما يجب أن تكون بالعربية. فالجواب أن يقال يخطب بالعربية في كليهما لكن يشرح بلغة القوم، بالفارسية، الإنجليزية، التركية، البربرية وما إلى ذلك. ولو قلنا بخلاف هذا لخرجنا عما قرره العلماء، وإنما كانت الحكمة في هذا أن يتعلم الناس لغة القرآن. وذلك قالوا لو لم يكن هناك وقت ليتعلموا لأثم الجميع. فتأملوا بارك الله فيكم كيف كان أئمتنا وكيف كان تعظيمهم للغة القرآن، وكيف أصبحنا اليوم نسمع الكلام العجيب عن لغة القرآن. واضح يا إخوة؟ إذن كل كلام اشتمل على أمر عظيم ومنفعة للناس فهذا هو الخطبة، أو فينبغي لخطبة أن تكون على منواله، وينصح إنسان الناس ويعظهم ويبين لهم طيب وتستحب الطهارة فيهما، يعني يستحب أن يكون الإنسان طاهرا وهو يخطب خطوة الجمعة، لكن هب أنه خطب خطوة الجمعة وهو على غير طهارة، خطوته صحيحة لكنه يعني أساء بهذا الأمر، أساء بهذا الأمر، وكان عليه أن يخطب الخطبة وهو طاهر، طهارتين كبرى والصغرى، والكبرى أشنع وأشنع، لأنه يترتب على ذلك الإثم وهو بدخول المسجد على غير طهارة. واضح؟ قال وفي القيام لها وفي وجوب القيام لها، القيام لها لقول الله عز وجل وتركوك قائمة، وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من السلف كلهم استشهد بهذه الآية وتركوك قائمة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس إلا قائمة. ولذلك روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. وهناك أثر آخر، وهناك أيضا آثار عديدة بهذا المعنى، منها أثر شديد أن صحابيا دخل المسجد وإذا به يرى رجلا يخطب جالسا فنال منه كعب بن عجرة رضي الله عنه، دخل على عبد الرحمن بن أم الحكم وهو يخطب قاعدا، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى وتركوك قائمة، والحديث في صحيح مسلم، فهذه كلمة شديدة يعني تدل على وجوب القيام، القيام في خطوة الجمعة، تدل على وجوب القيام في خطوة الجمعة. طيب الرابع أو الركن الرابع الإمام، يعني يجب ومن صفة يكون من تجب عليه الجمعة احترازا، يعني يجب أن يكون لصلاة الجمعة إمام، وحقيقة هذا تحصيل حاصل من قولنا الجمعة يجب أن يكون فيها جماعة، يعني الجماعة لا تكون إلا بإمام، فحقيقة أن هذا الشرط أو هذا الركن هو تحصيل حاصل للركن الذي ذكرناه من قبل، فكان ينبغي عليه أن لا يعيد ذكره ثانية، وهذا إجماع حقيقة، لعله ذكره ليرتب عليه ما بعده وهو قوله ممن تجب عليه الجمعة، فالعبد لا تجب عليه الجمعة، والمسافر لا تجب عليه الجمعة، والمريض لا تجب عليه الجمعة، وإلى ذلك، يعني أنه يجب أن يكون هناك إمام في من صفته كيت وكيت، فهذا هو الجديد في هذا الركن. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، وهذا يقول أئمتنا، وهو أي يشترط أن يكون الإمام والخطيب والإمام شيء واحدا رجلا واحدا، وإنما اشترطوا ذلك لأن قلنا إن صلاة الجمعة تنوب عن صلاة 4 ركعات صلاة الظهر، وبناء عليه فالنائب يقوم مقام المنوب عنه. واضح؟ فعلى الذي يصلي الجمعة أن يكون هو الخطيب إلا في حالة العذر، كما أن الإمام في حالة العذر يستخلف غيره يصلي بالناس. قال يشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان عليه أمره. الجزء الركن الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه الناس محلا للإقامة والمثوى، بدلا من كذا بدلا بلدا كان أو قرية، بلدا كان أو قرية، ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس في غير القرى أو المدن، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس في البراري، بل وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الأهل على الأعراب على البادية، نظرا لأنهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة، لبعدهم عن ذلك، ولا تقام فيهم جمعة ولا جماعة لأن مجرد خيام يحملونها ويمشون بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا يعني حصل فيه الجفاء. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى، من أدلة هذا الأصل، عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تشريق ولا تشريق يعني العيد، لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر الجامع. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح كما قال ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. والبحرين هي منطقة شرق الجزيرة العربية وليست هي الجزيرة. ونكتفي بهذا والحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي سؤال فتفضل بارك الله فيك. يعني أنا تركت كثيرا من التفاصيل بما يحتمله هذا الدرس إن شاء الله. فيك بارك. ما يقول يعني ويجب انتظاره يعني الخطيب من العذر القريب، يجب انتظار الخطيب من العذر القريب في الصلاة. نعم ذكرها هو يعني نعم يعني إذا كان هناك الإمام، إذا كان الخطيب يخطب بالناس ثم حدث له طارئ فلا نستعجل باستبدال إمام آخر به يصلي لنا حتى نيأس منه. فإذا كان هناك عذر قريب فقط جرح وكذا سيعالجه بسرعة ويرجع إلينا فهو فبها ونعمت، وإلا اضطرنا لاستخلافه بغيره. صورة شيخنا ولو هي نادرة درجة الإمام إلى يعني هناك قريات فيها ناس كثر هذا وفيها مسجد جامع جامع الشروط موجود. نعم. جاء الإمام ليصلي يوم الجمعة ولم يأتي مثلا أحد. لم يأتي أحد. منعوهم ولا عذر. نعم. وأتى فرد واحد أقل من 12. إذا لا يقوم لا ي... على على المذهب لا يقيمونها صلاة جمعة، إنما يصلونها ظهرا وينصرفون. هنا يقول الأخ بارك الله فيه، الأخ نعمان يسأل، طيب استنى دقيقة، الأخ أبو هاجر يسأل يقول: في القول بعدم جواز صلاة الجمعة للمساجين في سنة شيخنا المفضل على ما لو جمع أحد ضيوفه في بيته، ناقصتها نعم في بيته وصلى بهم الجمعة، لكن الحال في السجن أنهم معذورون ولا يستطيعون الذهاب إلى المسجد ولم يقيموا الصلاة في مكان معيشتهم اختيارا بل إكراها، فهم يتقون الله ما استطاعوا، كما أن العادة يؤذن لكل صلاة من السجن. طيب إذن هم معذورون عن صلاة الجمعة، إذن لا تقام. هذا مثل ما قلنا مثلا، مثل لو قلنا إن فلانا لو كان لديه مرض شديد ولم يستطيع أن يحتمل في صداع رأس، هل يجوز له أن يأكل حبة وهو معذور صائم معذور فيأكلها ويتم صومه؟ نقول هو معذور فعلا ولكنه لن يتم صومه، سيقطع صومه. فأيضا هؤلاء هم معذورون أيضا لكنه ليست عليهم جماعة، سقطت جماعة، سقطت الجمعة عنهم. طيب هل يجب على الرجل الرجال أو الرحل أن يقيموا صلاة الجمعة في أرض فلاة إل أم أن حكمهم حكم المسافر تسقط عنهم؟ نعم تسقط عنهم، وهذا الذي قلناه، هو من شرطهم أن يكونوا قرية تتقرى. هؤلاء الرحل ليسوا قرية تتقرى، هؤلاء أصحاب خيام يبحثون عن الزرع لبهائمهم ويتتبعون مواطن القطر، لا جمعة عليهم. ولذلك كانت هذه الحالة ناقصة، وذلك ذكر العلماء، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن من أصول الشرع ترك التشبه بالأجناس الناقصة، وذكر منهم الأعراب، والأعراب هنا معناها هؤلاء الذين يتتبعون القطر، فهؤلاء فيهم جلافة وجفاء وقلة علم نظرا لأنهم ليس لديهم مكان يستقرون فيه. ولذلك نص العلماء على العذر في أبواب العذر بالجهل على أنه لو كان في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، فشبه البدوي بحديث عهد بالإسلام لأنهم بعيدون عن مواطن العلم. هل يجب على الروح؟ طيب، منهم من يعيش كل عمري على هذا الحال، إذن ولذلك هذا من النقص، ولذلك كان يغلب عليهم العرب أشد كفرا ونفاقا كما نص كما في الآية، يغلب عليهم أنهم أجلاف بعيدون عن، إلا إذا كانوا قريبين بمسافة 5 أميال تقريبا، 5 كيلومترات تقريبا، وهي الفرسخ ذكرها المؤلفة لم ينص عليها، نص على الشراح. إذا كان قريبا من المدينة بحوالي 5 كيلومترات فعليه أن يعني يحاول أن يحضر الجمعة في المدينة. لماذا؟ حتى يعني لا يضيع هذا الفضل. طيب، فهل تسقط عنه الجمعة كل حياته؟ نعم تسقط عنه، لكن هذه الحالة ليست حالة طيبة. نعم. قال إذا كان خطيب الجمعة في المسجد القريب أو في البلدة يخطب بما لا يفيد لقلة علم أو غيره، ويوجد في المسجد البعيد أو البلدة القريبة خطيب يستفاد من خطبته، فهل الأفضل أن يذهب الإنسان للخطيب البعيد؟ والله يا أخي، في هذه الأزمان التي قل فيها آثار النبوة وضعف العلم، كلما بحث الإنسان عما يزيد إيمانه فهو الأفضل. ولذلك قلت لكم هذه الشرائط إذا جئنا نطبقها على ما هي عليه، فجميعنا صلواتنا باطلة، يعني صلاة الجمعة باطلة على هذا الحساب. هو المساجد في كل مكان وكلها يقام فيها تقام فيها الجمعة. طيب، اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد، فقال أحد بجواز صلاة الجمعة الثانية مع الاتيان بشروطها لمن لم يدرك ركعة مع الإمام. لا، هذه لا نعرفها، يعني إذا انتهت الصلاة يقوم آخر ويصعد على المنبر ويقيم صلاة جمعة أخرى يعني بخطبتها، وهذا لا نعلم هذا الكلام. قال في المساجد المكونة من أكثر من طابق، هل تجوز صلاة المصلين في طابق غير الطابق الذي يكون في خطيب؟ نعم طبعا طبعا تجوز، لأنها جزء من المسجد، مثل الحرم. نعم. هل يجوز إقامة الجمعة في البلدة الواحدة في أكثر من مسجد إذا كان مسجد واحد يسع الجمع؟ والأصل أنها لا تجوز، الأصل أن هذا لا يجوز على مذهب جمهور العلماء، لكن الذي ذهب إليه الناس اليوم وهو الذي يعني في أغلب البلدان يصلون في المساجد والمساجد الصغيرة أيضا. هل يجوز إقامة الجمعة في البلدة الواحدة في أكثر من مسجد؟ نعم. هل من السنة أن يرفع المستمعون للخطبة أيديهم عند دعاء الخطيب ويؤمنون عليه؟ العلماء نصوا على أن هذا بدعة، هذه بدعة. هل إذا أحدث الخطيب وهو على المنبر يلزمه أن يقطع خطبته وينوب عنه غيره، أو يتم خطبته ويصلي بالناس غيره؟ يكمل الخطبة ويتوضأ بسرعة ويكمل بهم الصلاة. نعم. اسمح لي. قال هل من السنة أن يرفع إمام يديه عند الدعاء في الخطوة الثانية؟ لا، ليس ذلك من السنة، وقد استنكر ذلك السلف لما رأوا أحدهم يرفع يديه فقال قبح الله تلك اليدين، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا لم يوجد ماء، الله غالب يتيمم. ما الراجح في اشتراط العدد؟ يعني العدد ها أنت تسمع، يعني هو أثر عن السلف وليس فيه دليل صريح صحيح. كيفش؟ مثل الأذان. يؤذن أذان واحد مثل الجمعة. أي نعم. يسأل أخونا الكريم عن الأذان الثاني أو الثالث ليوم الجمعة. الأذان الثاني الذي زاده هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى والخلفاء الراشدين من أئمة المهديين، وزاده لحكمة أن المدينة كبرت ورأى أن الناس إذا اكتفينا بالأذان الأول لن يسمعوا الأذان ولن ينتبهوا له، فقد يغفلون في تجارتهم وأمورهم عن الأذان الثاني أو أذان أو صلاة الجمعة الأذان الرسمي، فلذلك زاد هذا الأذان للتنبيه. أما ما عليه مساجدنا نحن في المغرب من 3 أذانات متتالية فهذا فهم خاطئ، فهمه ابن حبيب الواضح وفهمه منه علماء المغرب. ولذلك استنكره بعض الحفاظ بعض الأئمة ومنهم الحافظ أحمد الصديق الغماري الذي صنف فيه رسالة مستقلة سماها المهم في أن الأذان شن الغارة على بدعة الأذان على المنبر وعلى المنارة، وهي رسالة لطيفة صغيرة ولكنها حقيقة قيمة. بين فيها أن هذا الأذان هذه الأذانات متتالية الثلاثة بدعة، لم يأتي بها نص ولا جاء بها شرع. على القول بتحديد العدد لوجوب الجمعة، هل يعتبر في إكمال العدد من لا تجب عليه الجمعة الصغير؟ لا يعتبر. إذا لم يكتمل العدد إلا بمن لا تصح عليهم الجمعة لا يعتد بذلك العدد، نص عليه العلماء. على القول بتحديد العدد للوجوب، إذا أقيم صلاة الجمعة بنفس الوجوب وانتقض وضوء أحد أثناء الصلاة هل تبطل صلاة الباقين؟ نعم، وذكروا لذلك لغزا، قالوا مأموم انتقضت صلاته فانتقضت صلاة إمامه والمأمومين. واللغز هو هذا، هو الثاني عشر، هو رجل رقم 12 والرجل انتقضت صلاته فانتقضت الصلاة على الجميع. مسألة السؤال أبو هاشم، نعم، هذه ذكرها الصفتي في حاشيتي على في حاشيتي التي ذكر يعني على الشرح ابن تركي، ذكر هذه السرقة ويلغز لها بهذا. على القول بتحديد القول بالوجوب، إذا أقيمت صلاة الجمعة بنفس عدد الوجوب وانتقضت، طيب هي هذه الصلاة، رجل دخل المسجد ووجد الإمام يخطب على المنبر هل يصلي تحية المسجد أو يجلس ويستمع الخطبة؟ على مشهور مذهبنا ومذهب إمام أبي حنيفة يجلس، وعلى الحديث الصحيح في صحيح البخاري وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس، وهذا هو الصواب. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا ويتقبل صيامكم وقيامكم، وشدوا شمروا عن ساعد الجد وشدوا أحزمتكم لهذه العشر الأواخر. الحمد لله والصلاة توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.